السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين، وعلى صحابته جميعا والتابعين، وبعد. فبعد أن يسر الله تبارك وتعالى لنا وأتم علينا فضله تبارك وتعالى وأنعم علينا بقراءة رسالة شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس بن تيمية رحمه الله، تلكم الرسالة الماتعة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم والمسلمين بما فيها من العلم النافع. نشرع اليوم إن شاء الله تعالى في قراءة رسالة جديدة من رسائل أهل العلم من السلف المعروفين بسلامة المعتقد وصحة المنهج والقيام على السنة، ونتناول اليوم إن شاء الله رسالة فيما يتعلق بالإيمان، وهو كتاب الإيمان أو رسالة الإيمان للقاضي محمد ابن الحسين ابن محمد ابن خلف ابن أحمد ابن الفراء البغدادي، أحد الأئمة الكبار من أئمة الحنابلة رحمة الله تعالى عليه، وهو كما قلنا محمد ابن الحسين ابن محمد ابن خلف ابن أحمد ابن الفراء البغدادي رحمة الله تعالى عليه، ونسبته إلى بغداد لأنه سكنها، لأنه بغداد موطنه، ولد في بغداد وعاش فيها فينسب إليها فيقال البغدادي، وكنيته أبو يعلى، وكنيته أبو يعلى، وهذا مجمع عليه عند كل من ترجموا للقاضي رحمة الله عليه، أجمع كل من ذكره وترجم له على أن كنيته أبو يعلى، وليس أحد في أولاده بهذا الاسم، يعني ليس له ولد اسمه يعلى حتى يكنى به، وهذا يجوز، يعني هذا يجوز، يعني يجوز أن يعني يتكنى الإنسان بكنية ولد أو بنت وليس له هذه من هذا من الولد شيء، لكن لو كان له من الولد وأراد أن يتكنى بأحد أولاده فالسنة أن يتكنى بالأكبر، السنة أن يتكنى بالأكبر، لا يجوز أن يتكنى بالأصغر أو من بعده، إنما السنة إذا كان لك أولاد أن تتكنى بأكبرهم، إذا أردت أن تتكنى باسم واحد منهم فتتكنى بالأكبر، بنتا كان أو ولدا. وأما من كان له بنت ويتكنى بأكبر بنين هذا من البدع، السنة أن تتكنى بأكبر الأولاد، السنة أن تتكنى بأكبر أولادك أنثى أو ذكر لا فرق بين ذلك. ويجوز أن يكون للإنسان أكثر من كنية، يجوز أن يكون للإنسان الواحد أكثر من كنية، وهذا لا إشكال فيه. لقب القاضي أبو يعلى رحمه الله بالقاضي لأنه تولى القضاء بعد القاضي الكبير ابن ماكولا، وذلك في عهد القائم بأمر الله أحد خلفاء العباسيين، ولقب بالفراء لأن عائلته كانت مشهورة بخياطة الفرو، كانوا بيصنعوا الفرو الملابس يعني، فنسب إلى هذه المهنة، وهذا كثير يعني، هذا يقال له الجصاص مثلا لمهنة الجص، ويقال له العسال لمهنة العسل، ويقال له البزاز لتجارة البز للقماش يعني، وهكذا الجوهري وهكذا، فيقال له الفراء لأن هذه مهنة امتهنتها الأسرة وهي صناعة الفرو أو حياكة الفرو، فنسب إلى هذه المهنة. ولد القاضي أبو يعلى رحمة الله عليه 28 من شهر محرم سنة 300 من الهجرة، يعني متقدم، القاضي متقدم رحمه الله، يعني ولد في بدايات القرن الرابع الهجري، والقرن الرابع الهجري يعني من القرون المفضلة على شك من الراوي. قال: فلا أدري أذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنيه قرنين أو بعد قرنه قرنين أو ثلاث، فإن ذكر قرنين فالمفضلون 3 قرون، وإن ذكر 3 فالمفضلون 4، فالمفضلون 4، فهو يعني يدخل في جملة القرون المفضلة. وقد ولد رحمه الله ببغداد، وكانت بغداد آنذاك حاضرة الخلافة العباسية، نشأ فيها وتعلم وعلم فيها وتوفي ودفن فيها رحمة الله تعالى عليه. الإمام القاضي أبو يعلى الفراء الحنبلي رحمة الله تعالى عليه كان من الأئمة الكبار الذين عرف عنهم الجد والهمة العالية في تحصيل العلم وطلبه. عرفنا أنه ولد في بغداد، وبغداد كانت العاصمة، عاصمة الدولة العباسية، وفي أيام ميلاد القاضي أبي يعلى كانت بغداد مضى على يعني كونها عاصمة للخلافة يعني ما يقارب 2.5 قرن من الزمان، يعني كانت صارت عاصمة للخلافة منذ 2.5 قرن من الزمان. طبعا كان في التوقيت ده يعني استوت بغداد على سوقها، فصارت قبلة للعلم والعلماء ومهوى أفئدة طلاب العلم من كل مكان، واجتمع فيها العلماء من كل أنحاء الدنيا، وتخرج من بغداد هذه من العلماء والأئمة الكبار ما لا يحصيهم عدا إلا الله تبارك وتعالى. لهذا كان لولادة القاضي رحمة الله عليه في هذه البلدة العظيمة التي تعد في وقتها من أرفع عواصم العالم في هذا الباب أي في العلم، يعني كان لولادته في هذا التوقيت وخاصة في هذا البلد لا شك أكبر وأبلغ الأثر على تكوينه العلمي ونبوغه وحيازته لكثير من أنواع العلم والمعارف. هذا أولا. ثم ثانيا، وهذا أمر لا ينبغي أن يغفل، وهو البيت، الأسرة التي ينشأ فيها الإنسان. القاضي أبو يعلى، القاضي أبو يعلى نشأ في بيت علم وتدين، نشأ في بيت علم وتدين، فكان أبوه أبو عبد الله الحسين ابن محمد ابن الفراء كان صالحا أسند الحديث، يعني كان من علماء الحديث، كان مشهور بالرواية، تمام، وأخذ الفقه عن أبي بكر الراز، فكان فقيها أبوه يعني على مذهب أبي حنيفة، وكان أبو بكر الراز يجله جدا، يجل أبا القاضي، حتى إنه أي أبو بكر الرازي يعني لما نزل المرض مرة بوالد القاضي أبي يعلى اللي هو أبو عبد الله الحسين بن محمد، مرض مرة 100 يوم، مرض يوما وظل مريضا 100 يوم، فزاره القاضي أبو بكر الرازي في مرضه 50 مرة، يعني كان بزوره إيه؟ يوم ويوم، تمام. فلما شفاه الله عز وجل من مرضه قال له أبو بكر الرازي: مرضت 100 يوم فعدناك 50 مرة وذلك قليل في حقك. وكانت وفاته أي وفاة والد الإمام 93، وكان عمر القاضي آنذاك 10 سنوات وأشهر، يعني قليلة يعني. هذا بالنسبة لوالده. أما جده لأمه فهو عبيد الله بن عثمان بن يحيى أبو القاسم الدقاق، ويعرف بابن جنيقا ويروى باللام والنون، تمام، جميقا وجنيقا، يعني ضبطان صحيحان يعني. قال عنه الخطيب، الخطيب اللي هو أحمد بن علي بن ثابت البغدادي صاحب الرواية وصاحب الكتب الماتعة، قال في جده لأمه قال كان صحيح الكتاب كثير السماع سبت الرواية. سبت الرواية، الخطيب البغدادي ده أحد فرسان الميدان علما ودراية، ويعني فارس لا يشق له غبار رحمة الله تعالى عليه، صاحب الكتب الماتعة، الفقيه والمتفقه، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، إلى آخر هذه الكتب المباركة. قال فيه، أي في جد القاضي لأمه، كان صحيح الكتاب كثير الرواية، كثير السماع سبت الرواية. وقال عنه ابن أبي الفوارس كان ثقة مأمونا فاضلا حسن الخلق، ما رأينا مثله في معنى، ما رأينا مثله في معنى. توفي جده لأمه في نفس السنة التي توفي فيها أبوه، وللقاضي 10 سنوات وبعض أشهر. وأخوه، أي أخو القاضي يعني، أبو خازم محمد ابن الحسين ابن محمد ابن خلف ابن الفراء، هكذا سماه من ترجم له، تمام. قال الخطيب البغدادي أيضا رحمة الله عليه كتبنا عنه وكان لا بأس به، يعني حتى أخوه كان يؤخذ عنه العلم. يقول الخطيب رأيت له أصولا سماعه فيها صحيح، ثم بلغنا عنه أنه خلط في الحديث بمصر، واشترى من الوراقين صحف وروى منها، وكان يذهب إلى الاعتزال، وتوفي بتنيس، وتنيس مدينة من مدن مصر، يعني جهة الأسكندرية، ويقال جهة دمياط يعني، تمام. المهم أن هذا البيت عرف بالعلم، وولد القاضي في هذا الجو، ولد القاضي في هذا الجو. ولا شك أن الجو الذي يوجد فيه الإنسان له أثر في توجه الإنسان، له أثر في توجه الإنسان، حتى لو أن الإنسان يعني في فترة من شبيبته مثلا بحكم صحبة أو نحو ذلك حصل يعني شيء من الشرود القليل، إلا أن أثر النشأة يبقى يعني الطافي على ذاكرة الإنسان وقلبه، فإن مرده إلى ذلك يوما، نسأل الله أن يصلحنا وأبناءنا وأبناء المسلمين. يعني الشاهد من هذا نقول أن القاضي رحمة الله عليه بدأ تكوينه العلمي منذ نعومة أظفاره، وبعد وفاة ولده، بعد وفاة والده أقصد، بعد وفاة والده كان الوصي عليه رجل يعرف بالحربي يسكن بدار العز، فنقله إليه، وكان جوار داره مسجد يصلي فيه شيخ صالح يعرف بابن مفرحة المقرئ، يقرئ القرآن ويلقن من يقرأ عليه العبارات من مختصر الخراقي. وهنا بدأ نبوغ القاضي خاصة في الفقه الحنبلي، لأن القاضي أخواننا لما يقال كده في علماء الحنابلة القاضي بإطلاق يبقى القاضي أبو يعلى، تمام. أي حنبلي يقول قال القاضي وأنت مغمض يبقى القاضي أبو يعلى، تمام. ما في قاضي يشار إليه كده بإطلاق إلا أبو يعلى الفراء الإمام، لأنه أحد الأئمة الفحول الكبار الذين يحكون المذهب حكاية صحيحة، القاضي أبو يعلى الفراء، وهو من أئمة الفقه الذين لا يشق لهم غبار، بل يعني قد يكون في مسلاخ ابن قدامة رحمة الله تعالى على الجميع. فكان اللي هو ابن مفرحة ده يلقنه القرآن، يعني يحفظ القرآن، ويحفظه متن مختصر الخرق، متن مختصر الخرق اللي هو متن القاضي، متن القاضي أبي القاسم الحسين بن محمد الخرقي، اللي هو شرحه ابن قدامة في المغني. طبعا ده أعظم متن وأعظم مختصر في متون فقه الحنابلة بإطلاق، تمام. وهذا المتن الذي يعني أولاه ابن قدامة العناية الفائقة في الكتاب الذي يساوي وزنه بل أكثر من وزنه ذهبا، المغني في شرح مختصر الخرق. كان يحفظهم المتن هذا مع القرآن، مع القرآن. فيعني تلقن القاضي مع ابن مفرحة القرآن وأخذ العبادات، ولعل هذا كان هو السبب لتحول القاضي أبي يعلى مذهب دراسة مذهب الإمام أحمد، لأن والده كان إيه؟ كان حنفيا، والده كان حنفيا، وكانت في الفترة دي يعني كان يعني التعصب يعني بين المذاهب له يعني بدأ يطل برأسه يعني أو كان يعني ظهر منه شيء من هذا. فلم يمنع القاضي لما وقف على كلام أبي القاسم الحسين بن محمد الخرقي في مختصره أن يعني يتحول إلى مذهب الإمام أحمد، وهذا الذي نعرفه عن الأئمة أنهم لا يتعصبون لمذهب. لكن طبعا يا أخوانا في فرق بين دراسة الفقه على جهة العبادة، يعني أن تأخذ الفقه على الدليل تصحح به العبادة، وبين أن تتخصص في مذهب. التخصص ده يا أخوانا بيكون مرحلة ثانية من مراحل الدراسة بعد أن يأخذ طالب العلم الفقه على الدليل، على الدليل الراجح، على القول الراجح في المسائل. أنت بحاجة أنك تصحح اعتقادك الأول، ثم إذا أردت أن تتخصص في مذهب الشافعي أو مذهب الحنبلي في الدراسة هذا لك، هذا لك. فتحول يعني القاضي إلى دراسة المذهب الحنبلي مع أن أباه كان حنفيا رحمة الله تعالى على الجميع، وانتقل وكان انتقاله إلى الوصي اللي هو ابن مفرحة هذا، وسماعه منه الفقه على مذهب الإمام أحمد كان له الأثر في تحوله وانتقاله. ولازم القاضي هذا الرجل اللي هو ابن مفرحة هذا أكثر من 10 سنوات، وكان يعني هذه الملازمة أكبر الأثر يعني في تحصيله طبعا القرآن أولا، ثم التوجه لدراسة مذهب الإمام أحمد. وطبعا مذهب الإمام أحمد أخوانا هو أقرب المذاهب وأصوبها، وهو مذهب أهل السنة لأن الناظر في مقارنة بين المذاهب يعلم أن المذهب الحنبلي هو مذهب أهل السنة، لأنه مذهب لا يتعدى الدليل، بخلاف المذهب الحنبلي، بخلاف المذهب الحنفي أقصد، أو المذهب الشافعي أو المالكي، فإن هذه المذاهب لا تتقيد بالدليل كثيرا كالمذهب الحنبلي. الإمام أو القاضي أبو يعلى رحمة الله تعالى عليه يعني كانت رحلاته يعني قليلة في طلب العلم. طبعا تعلمون أن الرحلة يعني كانت شيئا أساسيا في حياة طالب العلم، وطبعا الرحلة في طلب العلم كانت شيئا أساسيا حتى في حياة الرسل، حتى في حياة الرسل أنفسهم. تمام. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. قال المفسرون الحقب 80 سنة، 80 سنة. فالرحلة في طلب العلم يعني كانت من شأن الرسل عليهم صلوات الله وسلامه، بل الرحلة في طلب العلم أصل دعانا إليه ربنا تبارك وتعالى في كتابه، وأمرنا به أمرا، فقال تبارك وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالله أمر بالرحلة في طلب العلم لتحصيله، مهما كلف الإنسان ذلك فإنه يعني لا ينبغي أن يبخل في سبيل ذلك بشيء. لكن القاضي أبو يعلى يعني لم يذكر عنه رحلات كثيرة، وإنما يعني ذكر عنه ابنه أبو الحسين وكذلك الإمام العلامة أبو عبد الله الذهبي رحمة الله عليه، ذكر عنه أنه سمع في مكة ودمشق من عبد الرحمن بن أبي ناصر وسمع أيضا من بعض أهل حلب، ولم تعرف له يعني رحلة كثيرة. ولعل السبب الذي يعني جعل رحلة القاضي قليلة هو أن القاضي تولى التدريس مبكرا مكان شيخ الحنابلة آنذاك. وطبعا ده يعني أن يجلس مكان الشيخ لو شيخ الحنابلة آنذاك في هذه المدة يعني كان هذا منصبا يحتاج إلى تفرغ وإلى يعني جهد طويل وإلى استغراق البحث في الكتب وكذا، فكان يعني هذا من الأسباب التي دفعت الإمام إلى عدم الرحلة، لأنه متفرغ للدراسة والناس يؤمونه. والسبب الثاني أيضا الذي كان له الأثر في قلة رحلات الإمام أن الإمام يعني رزقه الله قريحة وقادة جدا، وكان زكيا زكاء مفرطا، ولما تلقن مختصر الخرق على ابن مفرحة ظهرت براعته في مذهب الإمام أحمد، وظهرت يعني مهارته وتفقهه في المذهب كله، وبحث أقوال المذهب والروايات والوجوه وإلى آخره، حتى صار معقد الخناصر وصار يأمه الطلبة من كل مكان، وصار إماما في المذهب لا ينازع، وصار إماما لا ينازع، بل صار يعزى إليه جميع المذهب ونشره. تمام، طبعا ده كان يحتاج إلى جهد، وصار إماما فصار الطلبة يؤمونه، فلعل ذا كان أيضا من الأسباب الرئيسة التي أدت إلى قلة رحلة الإمام رحمة الله تعالى عليه. ذكر ابن أبي يعلى والخطيب البغدادي وغيرهما جملة من شيوخه الذين أخذ العلم عنهم، منهم الحسن ابن حامد ابن علي ابن مروان أبو عبد الله البغدادي المتوفى سنة 403 من الهجرة. قال عنه القاضي كما نقل الخطيب: كان مدرس أصحاب أحمد وفقيههم في زمانه، وكان معظما في النفوس مقدما في السلطان والعام. وكان أيضا من شيوخه أيضا الحسين بن أحمد ابن جعفر أبو عبد الله المعروف بابن البغدادي، ومنهم أيضا عبيد الله بن عثمان المعروف بابن جنيقة أو جميقة على الضبطين، ومنهم علي بن أحمد ابن عمر ابن حفص أبو الحسن المقرن المعروف بابن الحمامي. وللقاضي أبي يعلى شيوخ غير هؤلاء. القاضي أبو يعلى رحمة الله تعالى عليه يعني الناظر فيما خلفه الإمام من مؤلفات وكتب وما نقل عنه من علم في بطون الكتب، يعني يقف ويعلم أن القاضي رحمة الله تعالى عليه كان إماما كما قلنا في مذهب الإمام أحمد، وقلنا بأنه إذا أطلق القاضي بدون عزو في مذهب الإمام فهو أبو يعلى الفراء الحنبلي. ولو قلنا، وهذا قاله العلماء، كل من جاء بعده أي من الحنابلة، يعني من علماء الحنابلة، إنما هو عالة عليه وعلى ترجيحاته. لو قلنا هذا ما أبعدنا، يعني كل من جاء بعده من علماء الحنابلة إنما هو عالة على أقوال الإمام وعالة على ترجيحاته بين أقوال الإمام أحمد وتخريجه للمسائل، وهذا ظاهر جدا في مصنفات الحنابلة سواء في الفقه أو في الأصول، فهو بحق يعد إماما، وقد شهد له بذلك القاصي والداني، شهد له بهذا القاصي والداني. قال أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله: وكان إماما في الفقه، له التصانيف الحسان الكثيرة في مذهب أحمد، ودرس وأفتى سنين، وانتهت إليه رئاسة المذهب، وانتشرت تصانيفه وأصحابه، وجمع الإمامة والفقه والصدق وحسن الخلق والتعبد والتقشف. شوف السلف كانوا كيف، ما كانوا مثلنا الآن. الإنسان عندنا الآن أو الطلبة أو الإخوة الآن صاروا عندنا ما عندهم توازن في النزعات، ما عنده توازن في نزعاته، إن غلب عليه جانب العلم تراه مهملا جدا لجانب العباد. لقى الأخ يوم الدرس يصلي المغرب ويجي قاعد مربع، حتى سنة المغرب ما صلهاش، تمام، لأنه مشغول، سعادته حضرته مشغول بإيه، مستني بقى عشان يأخذ العلم يعني. فإن غلب عليه حب العلم أهمل العبادة إهمالا فاضحا، وإن غلب عليه جانب العبادة أهمل العلم إهمالا مخزيا، تمام، وهكذا. ما في توازن، السلف ما كانوا هكذا أخواننا، كانوا يضربون بسهم وافر ولهم القدح المعلى في كل باب من أبواب الفضل، تمام، جمع الإمامة في الدين يعني في باب المعتقد والمنهج يعني، تمام، والفقه والصدق وحسن الخلق والتعب والتقشف، يعني علم وعبادة وتقشف وحسن سمت وصمت عما لا يعنيه، واتباع للسلف، يعني كان يتحرى السلف، أي يتحرى طريقة السلف لا يعدوها قيد أنملة. قال عنه الذهبي: وحسبك بالذهبي، الذهبي ده يعني نسميه، وهذا يعني قليل في حقه، نسميه ميزان الذهب. الذهبي ده هو ميزان الذهب لأهل العلم. يعني إذا أردت أن تأخذ أو أن تقف على ترجمة إمام أو عالم أو أحد من الناس وأخذتها من ترجمة الإمام الذهبي لا تنظر لكلام أحد بعده. الذهبي ده هو الميزان الحساس بالغ الحساسية، كل كلمة في كلام الذهبي رحمة الله عليه كلمة موزونة قبل أن تخرج 1000 مرة، 1000 مرة، ولا تجد في كلام الذهب كلمة لا يمينا ولا شمالا ولو جزء ولو عشر المعشار من 1000 من قيد الأنملة. الذهب ده كان ميزان الذهب للأئمة. قال فيه صاحب التصانيف وفقيه العصر: كان إماما لا يدرك قراره ولا يشق غباره. خلاص يكفي، يكفي هذا يعني. ثم قال الذهبي رحمة الله عليه: وجميع الطائفة معترفون بفضله ومغترفون من بحره. يعني كل أهل العلم الموافق والمخالف معترفون بفضله ومغترفون من بحره، أي من علمه رحمة الله عليه. وقال فيه أبو عبد الله الذهبي رحمة الله عليه أيضا: قال أفتى ودرس وتخرج به الأصحاب، أي أصحابه من الحنابلة يعني، وانتهت إليه الإمامة في الفقه، وكان عالم العراق في زمانه. يعني ما كان يسبق في زمانه رحمة الله عليه. قال عنه الفداء، قال عنه أبو الفداء ابن كثير رحمة الله عليه: شيخ الحنابلة وممهد مذهبهم في الفروع. يعني شيخ الحنابلة في الأصول تمام، وهو ممهد المذهب في الفروع. يعني زي ابن قدامة كده يعني. بعض العلماء لهم كلمة جميلة يقولون: للإمام أحمد في عنق كل حنبلي منا إلا ابن قدامة، فإن له في عنق الإمام منا. لأن ابن قدامة ده هو اللي طلع مذهب أحمد للناس. مذهب أحمد ده فين؟ فين مذهب أحمد ده؟ في المسند. هو الإمام أحمد دي كتب في الفقه، الإمام أحمد ماله كتب يا أخواننا في الفقه. مذهب الإمام أحمد ده مدون في مسنده، والمسند عبارة عن أحاديث. اللي طلع مذهب الإمام ده للناس ابن قدامة والقاضي وهؤلاء تمام. فكان من ضمن الممهدين لهذا المذهب، المخرجين لأصول هذا المذهب وفروعه للناس. وطبعا يعني ليس بعد شهادة هؤلاء الأعلام يعني من شهادة. من علوم القاضي أبي يعلى أيضا علوم القرآن. علوم القرآن ما كان في الفقه فقط، إنما يعني ذكر عنه غير واحد أنه حافظ القرآن وأقرأه بالقراءات العشر وأجاد علوم القرآن وتفسيره. وقد ألف القاضي في علوم القرآن عدة كتب، منها أحكام القرآن ونقل القرآن وإيضاح البيان. وإيضاح البيان. ومن العلوم التي شارك فيها أيضا الحديث وعلوم، وهذا أمر ظاهر من حاله وكتاباته رحمه الله. قال أبو الحسين ابن أبي يعلى اللي هو ابنه: هذا مع تقدمه في هذه البلدة على فقهاء زمانه بقراءاته للقرآن بالقراءات العشر وكثرة سماعه للحديث وعلو إسناده في المرويات. قال ابن الجوزي رحمه الله: سمع الحديث وحدث عن أبي القاسم ابن حبابة، وأول ما سمع من أبي بكر ابن الطيب وأبي الحسين علي بن معروف، وأملى الحديث وهو آخر من حدث عن أبي القاسم موسى ابن السراج، وكان عنده مصنفات قد تفرد بها، منها كتاب الزاهر لابن الأنباري حدث به عن ابن سويد عنه، وكتاب المطر لابن دريد، وكتاب التفسير ليحيى بن سلام، وغير ذلك، وكان من سادات العلماء الثقات. قال الخطيب البغدادي الإمام: حدث عن أبي القاسم ابن حيان وعبد الله ابن أحمد ابن مالك البيع وعلي ابن معروف البزار وعلي ابن عمر الحربي وعيسى ابن علي ابن عيسى الوزير وإسماعيل ابن عيسى ابن سويد، كتبنا عنه وكان ثقة، وكان ثقة. تمام. وللقاضي أبي يعلى إملاءات في الحديث يعني ذكرها عنه الذهبي رحمة الله تعالى عليه. تولى القاضي أبو يعلى التدريس وهو ما زال شابا، وهو ما زال شابا يعني صغيرا في السن تولى التدريس، طيب كيف نوفق بين هذا المشهور من سيرة الأئمة أنه تولى التدريس، أنه أفتى وهو ابن 17 سنة كمالك مثلا ولم ينبت في شعره لحية، كيف نوفق بين حال أئمة السلف هؤلاء وبين قول النبي صلوات الله عليه إن من أشراط الساعة أن يأتي العلم من الأصاغر، إن من أشراط الساعة أن يأتي العلم من الأصاغر، كيف نوفق بين حال هؤلاء وبين النص؟ ليس عندهم علم، المقصود بالأصاغر، أحسنت، المقصود بالأصاغر أهل البدع حتى وإن كانوا كبارا في السن، والأكابر أهل السنة وإن كانوا صبيانا، وإن كانوا صبيانا عشان ما يحصلش إشكالية عندك، فالأصاغر أهل البدعة حتى ولو كان عنده 5 قرون من العمر، تمام؟ والأكابر أهل السنة ولو كان صبيا صغيرا تولى التدريس وهو ما زال شابا يعني في مقتبل عمره. وكان أول توليه التدريس نيابة عن شيخه شيخ الحنابلة الحسن ابن حامد حيث كان ينيب عنه في التدريس. ومما لا شك فيه أن القاضي نبغ نبوغا ظاهرا في التحصيل والعلم حتى أن شيخ الحنابلة ومفتيهم يكل إليه مهنة التدريس، طبعا ده يعني كان أمرا يعني لا ينكر، يكفي أن شيخ الحنابلة أسند إليه أن ينيبه في التدريس مكانه. ثم تولى بعد ذلك القضاء، ذكر ابن أبي يعلى ابنه وغيره أن القاضي أبا عبد الله ابن مكولة طلب من القاضي أبي يعلى أن يشهد عنده، ووسط إليه أناسا من أحبابه ليقبل ذلك، فقبل القاضي رحمه الله بعد تمنع وتردد. تعرفين طبعا أن من سير العلماء المعروفين بالعلم يعني أنهم كانوا يتهربون من القضاء، مش زي النهاردة كده مثلا يدفعوا مثلا رشوة 100,000 عشان يمسكوا كنيابة وهو حرامي، واخد بالك معي؟ لا، ما كان هذا، كانوا يهربون من القضاء وكانوا يفرون منه، واخد بالك؟ طيب نجيب عليه في آخر الدرس إن شاء الله. حاضر. فكان هذا سمت كان معروف عن أهل السنة عموما إنهم كانوا يتورعون عن تولي القضاء، حتى إنه من الطرائف كان أظن من الأئمة، لا مش سفيان، لعل سفيان وصاحب له، لا مش سفيان، لا لعلي أذكر أسماءهم الآن، طلبهم الخليفة للقضاء أو أرسل الخليفة رجلا يعني يسأل عنهما ليولي واحدا منهم القضاء، فجمعهم الرجل فقال أحدهما سل عني وعن فلان الحسن البصري، شوف الحسن هيزكي مين فينا، هيزكيني ولا هيزكيه؟ وكان هذا المتكلم لا يأتي الحسن، إنما كان يأتيه الآخر هذا، وعارف أنه لما هيسأل الحسن هيزكيه، تمام؟ قال شوف أنت عاوز تعرف من أينا يعني أينا أحق بالقضاء، سأل عني وعنه الحسن، فأيما أينا زكاه الحسن وليه. فعرف الآخر أنه لو سأل الحسن سيزكيه، فقال أيها الرجل لا تسأل عني ولا عنه أحد، والله الذي لا إله إلا هو إنه لخير مني وأفضل، تمام؟ فإن كنت صادقا في يميني فلا يجوز أن تترك الأفضل للمفضول، وإن كنت كاذبا فلا يجوز أن تولي قاضيا كذاب، تمام؟ فقال الرجل الآخر إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا رجل تأسم في يمين يوشك أن يتوب منها ويجد منها مخرجا. فقال الرجل أما إذ فقهت ذلك فأنت القاضي، خلاص لمس، تمام؟ طبعا أخواننا يعني القول لما هم هيتركوا القضاء من سيتولى، طبعا ما كان كل أهل السنة كانوا يتمنعون، لأن طبعا التمنع عن ولاية منصب من كل أهل السنة هذا لا يجوز، لكن كان موجود من أهل السنة من يقوم بهذه المهمة، كان موجود من أهل السنة من يقوم. القاضي أبو يعلى لما عرض عليه تردد، لكن قبل، تردد، لكن لما حصل إلحاح وأبين له خطورة الأمر وأن مثلا ليس هناك أكفأ منه، قبل هذا، قبل المنصب، قبل المنصب. لأن هذه مناصب لو تركناها جميعا يحصل الإسم على المسلمين جميعا، لأن مناصب القضاء دي مناصب مما يحكم يعني من خلاله في الفروج والدماء والأموال، فلا يجوز لأهل السنة أن يتركونه كلهم. لكن لو وجد من ينيب عنك أو من يعني يقوم عنك بهذه الثغرة، لا شك أن التورع عن ذلك أفضل، لأنه كما قيل من عرض نفسه للقضاء فقد ذبح بغير سكين. قضاء ده أمر خطير جدا، قضاء بين الناس أمره خطير جدا، كما قال النبي القضاة إيه؟ ثلاثة، قاض في الجنة وقاضيان في النار. فقبل القضاء بعد القاضي الكبير ابن ماكولة رحمة الله تعالى عليه. لكن طبعا مع أنه يروح إيه؟ طبعا أي نعم، أي طبعا ده المفترض، هو كان هكذا المفترض أن احنا نختار أهل العلم المعروفين بالعلم والفقه. نعم طبعا قول نعم. لكن طبعا مع كون، مع كون القاضي تولى القضاء ما كان يمشي في الحاشية بتاع الملك، يعني ما كان يحضر للمواكب التشريفية ولا يخرج في الاستقبالات والحفلات. طبعا خلص درس الأول بقى. طب خلي أسئلتك الآخر عشان ننتهي بس من الدرس، تمام؟ كان لا يحضر المواكب التشريفية ولا كان يخرج في استقبالات الأمراء والخلفاء ولا كان يقصد دار السلطان، تمام؟ ما كان يفعل هذا الذي يفعله الناس. طبعا دي كانت شروطه في الأول، فوافقوا على هذه الشروط وتولى القضاء، وتولى القضاء، ولذلك عرف بعد ذلك بالقاضي، وهذا سبب يعني شهرته بالقاضي. القاضي أبو يعلى رحمة الله عليه قلنا أنه إمام كبير تخرج به كثير جدا من العلماء، يكفي، وهذا يعني يكفي تزكية له، أن على رأس طلابه وتلاميذه القاضي الجبل الأشم والقمة السامقة أحمد ابن علي ابن ثابت الخطيب البغدادي، هذا على رأس طلابه. والخطيب البغدادي قلنا يعني إذا قلت الخطيب البغدادي فوسع الطريق، يعني هذا الفارس الذي لا يشق له غبار في كل فنون العلم، هذا أحد الفرسان وأحد الأئمة. أطلق العبارة وقل ما شئت ولا تتحرج من كلام في المدح والثناء، صاحب التاريخ، تاريخ بغداد، وصاحب المصنفات المفيدة الماتعة، ومن طلابه أيضا الإمام اللي أنتم عارفينه الكبير أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي. أبو الوفاء ابن عقيل هو صاحب كتاب إيه؟ صاحب كتاب الفنون يا أخوان، هنجاوبك بعد الدرس، بعد الدرس الإجابة إن شاء الله. خلي عندك أسئلتك لحد ما نخلص ونتناقش إن شاء الله. طيب هتسكت بقى ولا خلص الدرس الأول؟ لا تفضل. من طلابه أيضا أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي اللي هو صاحب الفنون، والفنون ده كتاب من ضمن كتب ابن عقيل، والفنون ده كتاب من 800 مجلد. حد شاف كده؟ 800 مجلد. طبعا المجلد مش زي المجلد ده كده، المجلد كان 40 ورقة تقريبا، بس ورق اللي هو يعني في حجم شلتة الكنبة بتاعتنا احنا كده النهاردة، خدك معي يعني الورقة مثلا تعمل لها مثلا بتاع ايه 50-60 ورقة زي كده يعني، تمام. كان مؤلف في الفقه كتاب الفنون من 800 مجلد، وده كتاب واحد من كتب ابن عقيل. ابن عقيل اللي كان بيقول أنا يعني لا يحل لي أن أضيع شيئا من عمري، لا يحل لي أن أضيع شيئا من عمري، حتى أنه كنت أفضل دق الكعك وسفه وشرب الماء عليه لفرق ما بين التفاوت بينهم في المضغ. يعني بدل ما يجيب عيش بجلين وبتاع ويندغ وبتاع ويمصمص ويمزمز وبتاع مش عارف ايه ويحبس بعد كده زي ما احنا بنعمله كده وقعد 3 ساعات ياكل، لا كان يجيب الكعك يدقه وعامل زي البسيسه كده ويسفه ويشرب الميه عشان كل لقمه هاكلها مثلا شوف مثلا هيوفر مثلا نص دقيقه ونص ونص ونص مثلا في نهايه الاكل يوفر له ايه 5 دقائق 10 دقائق. ده كان ايام الناس اللي هم كان عندهم حرص. لكن احنا النهارده ممكن اتصل بيك واقول لك مثلا ان جايه هسلم بس عليك، اخد في السلام ده 10 ساعات، الفاكهه تيجي 5 مرات والساجع يجي 5 مرات والاكل انحطت 4 مرات واخد بالك معايا، ونتسهر 20,000 سهرايه ونخلص كل حاجه خلاص. السلف ما كان عندهم جلسات التمدد الفارغه دي، ما كانوا يعرفونها. اني لا يحل لي ان اضيع شيئا من عمري. ابو الوفاء ده احد تلاميذ القاضي ابي يعلى. والقمه السامقه الامام الفحل الكبير الجبل الأشم أبو الخطاب الكلوزاني صاحب القصيدة الدالية في عقيدة أهل السنة، ده طالب من طلاب، كفاية دول والله أخوان، يعني كفاية هؤلاء، يعني كفاية الخطيب البغدادي وكفاية أبو الوفاء وكفاية أبو الخطاب الكلوزاني اللي هو صاحب القصيدة الدالية. وده أبو الخطاب الكلوزاني أخوانا ده أحد الأئمة المعتمدين في حكاية المذهب. تمام؟ لما تسمع أي أو تقرأ في أي كتاب فقه حنبلي قال أبو الخطاب يبقى هو الكلوزاني ده وانت مغمض كده. وأنا معلش أنا التقصير مني، هنمليكوا المصطلحات دي وهتفرق إن شاء الله. تمام؟ لأن دي مهمة جدا أن الطالب يفهمها ويعرفها. لما يقال أبو الخطاب في المذهب الحنبلي مين أبو الخطاب، لما يقال القاضي مين القاضي، دي مصطلحات مهمة إن شاء الله، يعني نسأل الله أن يذكرنا وأن نفعل هذا. أبو الخطاب ده من طلاب أبو الخطاب الكلوزاني الإمام الكبير أحد الأئمة المعتمدين في حكاية المذهب وصاحب القصيدة الدالية في العقيدة السلفية. من الأئمة أيضا أبو الحسين محمد بن محمد الفراء ابن أبي يعلى اللي هو ابنه اللي هو صاحب كتاب طبقات الحنابلة، صاحب كتاب طبقات الحنابلة. وعموما يعني الإمام رحمة الله تعالى عليه له طلاب كثير، يعني هؤلاء أشهرهم. من مصنفاته رحمة الله عليه أيضا من مصنفاته التي ألفها ويعني أثرى بها المكتبة الإسلامية إبطال التأويلات لأخبار الصفات، أظن ذلك كفاية. تمام؟ إبطال التأويلات لأخبار الصفات، يعني يرد على أهل الضلال المؤولة الذين يؤولون صفات الرب عز وجل في مؤلف مستقل، ويبين أن صفات ربنا تبارك وتعالى إنما نثبتها على ما جاءت بها النصوص، على ما جاءت بها النصوص دون تحريف أو تكييف أو تمثيل أو تعطيل، إنما نثبت ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلوات الله عليه وسلامه على مراد الله ومراد رسوله صلوات الله عليه وسلامه. فألف هذا الكتاب المبارك اللي هو إبطال تأويلات أهل الضلال لصفات الله تبارك وتعالى، وهذا كتاب حاز إعجاب الأئمة الكبار كالإمام الذهبي والأئمة الكبار. من كتاباته أيضا ومن مؤلفاته الأحكام السلطانية، وهذا كتاب موضوع للسياسة الشرعية في القضاء وكذا، وهذا كتاب موجود حققه الشيخ محمد حامد الفقي اللي هو كان رئيس أنصار السنة في فترة من الفترات رحمة الله تعالى عليه. من مؤلفاته أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا كتاب له أيضا موجود. ومن مؤلفاته أيضا الخلاف الكبير، ويسمى التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة، يعني في بيان الخلاف العالي. والخلاف يا أخوانا في المذاهب، الخلاف في المذاهب نوعان، الخلاف في المذهب أو في المذاهب نوعان أو في الفقه نوعان، خلاف عالي وهو الخلاف بين المذاهب، وخلاف نازل الخلاف بين أئمة المذهب الواحد، من مؤلفاته أيضا الروايتان والوجهان، تمام؟ يعني الكتاب ده بيعمل فيه إيه؟ بيذكر فيه كل مسألة فيها روايتان عن أحمد أو فيها وجهان عن الإمام في المسألة. طبعا قلنا قبل الفرق بين الرواية والوجه، ده مصطلح له معنى وده مصطلح له معنى، وكل وجه من ده أو كل مصطلح من ده له أقسام، تمام؟ وهذا إن شاء الله نشير إليه إذا قدر الله عز وجل ذلك. فالإمام رحمة الله تعالى عليه يعني له مصنفات كثيرة، هذا منها، ومنها شرح الخرق، منها شرح الخرق، تمام، شرح مختصر الخرقي اللي هو شرح ابن قدامة في المغني، هو أيضا له شرح عليه أيضا اللي هو القاضي أبي يعلى، له شرح على مختصر الخرقي كشرح ابن قدامة رحمة الله عليه، لكن طبعا شرح ابن قدامة أشهر يعني. له العدة في أصول الفقه، هذا كتاب أيضا له أيضا موجود مطبوع في 3 مجلدات بتحقيق أحمد علي سير المباركي، وهو كتاب في 3 مجلدات. له مختصر المعتمد، له مختصر المعتمد، وهذا كتاب في علم الكلام، يعني يرد فيه على أهل الكلام في المسائل الصفات والإيمان ومسائل العقيدة وهكذا. له مسائل الإيمان اللي هو الكتاب اللي معانا هذا، تمام. وله أيضا من المؤلفات أيضا التي كتبها وأسر بها المكتبة إبطال الحيل وإثبات إمامة الخلفاء الأربعة وأحكام القرآن والاختلاف في الذبيح هل هو إسحاق أم إسماعيل، و4 مقدمات في أصول الديانات، وإيجاب الصيام ليلة الإغمام، وإيضاح البيان في مسائل القرآن، وله تبرئة معاوية، وله تكذيب الخيابرة فيما يدعونه من إسقاط الجزية، وله تفضيل الفقر على الغنى، وله التوكل، هذا كتاب أيضا له، وله الجامع الكبير في الفقه، وله الجامع الصغير، وله جوابات مسائل وردت من أصفهان، وجوابات مسائل وردت من تنيس، يعني كان أهل أصفهان يرسل له رسائل فيجيب عليها ويرسلها فصارت كتابا، أهل تنيس كذلك، وجوابات مسائل وردت من الحرم، وجوابات مسائل وردت من مايرفين مكان يعني، تمام، والرد على الأشعرية، والرد على الباطنية، والرد على الكرامية، والرد على ابن اللبان، والرد على المجسمة، إلى آخر يعني كتب كثيرة جدا أسرى بها الإمام المكتبة، يعني وهي تزيد على 100 مؤلف يعني، بل قد تزيد على ذلك. وهذا كله إن دل على شيء فإنما يدل على سعة علوم الإمام رحمة الله تعالى عليه، ونسأل الله أن يجعل ذلك كله في ميزان حسناته. أولاد الإمام، الإمام توفي وله 3 أولاد، الأول أبو الحسين اللي هو عبيد الله ابن محمد ابن حسين الفراء، وهذا أكبر أولاده، وهذا أكبر أولاده وأشهرهم يعني. الثاني محمد ابن محمد ابن حسين ابن الفراء القاضي الشهيد أبو الحسين، والثالث محمد ابن محمد ابن الحسين ابن الفراء أبو خازم الفقيه الزاهد، يعني كلهم اسمه محمد، تمام. وطبعا ده يا أخوانا ما كان يستنكر قديما، يعني علي بن أبي طالب ليه أكثر من ولد اسمه محمد، تمام، أيوة كان يميز، المهم كان يميز محمد بن حنفية وكذا، كان يميز يعني، كان يميز بميزة معينة، لكن ما في إشكال إن إحنا ممكن نسمي مثلا محمد ومحمد ومحمد، محمد الأكبر ومحمد الأصغر ومحمد الأوسط، ما في مشكلة. لا هذا حيلة. ما تروق عم حاج، أيوة حاضر. هنقول اللي انت عايزه بس اصبر بس شوي. حاضر بس روق، حاضر روق بس كده علينا، طب بس روق بس كده. طيب حاضر، انت اول مره تحضر؟ ايوه طيب، طب خلاص خلي كلامك الاخر بس، لا ما تقولش كده حرام عليك كده. ثم توفي القاضي رحمة الله تعالى عليه في شهر رمضان، توفي القاضي رحمة الله عليه 58 و400 رحمة الله تعالى عليه، وصلي عليه يوم الاثنين بجامع المنصور، وصلى عليه ولده أبو القاسم، وقد تبع جنازته خلق كثير مع شدة الحر يعني في اليوم الذي توفي فيه، واجتمع يعني في جنازته القضاة والأعيان، ودفن يعني بجوار مقبرة الإمام أحمد، وقيل بمقبرة الإمام أحمد، وقيل بمقبرة الإمام أحمد. وقال عنه تلميذه علي ابن أخي نصر يرسيه بأبيات نذكر منها قوله: أسف دائم، أسف دائم وحزن مقيم لمصاب به الهدى مهدوم، وذكر يعني آخر إلى آخر ما ذكر من الشعر يعني. ثم هناك يعني مع إمامة الإمام وتقدمه وعلو الكتاب، طبعا الإمام أخوانا عقيدته سلفية، عقيدته سلفية، ويعني لا يغمز عليه في عقيدته إلا أشياء يعني لا تضر فيه، يعني لا تضره، واخد بالك معي. وعموما كل من ترجموا له أو لا سيما في العصر الحديث ذكروا هذه المسائل، فيعني عقيدته رحمة الله تعالى عليه في باب الإيمان عقيدة أهل السنة، عقيدة أهل السنة، وإن كان له يعني قول في الإيمان رجع عنه ووافق فيه أهل السنة، وهذا إن شاء الله سيأتينا في الإيمان ونشير إليه بإذن الله تبارك وتعالى. وكذلك في القدر كلامه على أهل السنة، فيعني من عقيدته على وجه السرعة قوله في أول واجب على المكلفين، كان يقول في أول أمره إن أول واجب على المكلفين يعني كان يقول في أن أول واجب أوجبه الله تعالى على خلقه العقلاء النظر والاستدلال، النظر والاستدلال. طبعا ده مش كلام أهل السنة أخوانا، هذا إنما هو كان كلام يعني الفرق المخالفة لأهل السنة، لكنه رجع وأقر بعد ذلك أن أول واجب إنما هو توحيد الله تبارك وتعالى، وهذا أول واجب على المكلف، رجع في ذلك إلى قول أهل السنة وعرف ذلك عنه. وكل كلام الإمام في هذا، كل كلام الإمام في مسائل الاعتقاد، في مسائل الاعتقاد موافق لمنهج أهل السنة، لا يغمص عليه إلا في مسائل بسيطة جدا، ورجع فيها رحمة الله تعالى إلى مذهب أهل السنة. فكلامه والحمد لله خالي من المآخذ، وكتابه ذهب مصفى، كتابه ذهب مصفى، ويعني إن كان يعني ذكر فيه بعض الروايات الضعيفة، إلا أننا سنشير إن شاء الله عند كل رواية من هذه الروايات إلى يعني بيان صحتها أو ضعفها. فالشاهد من هذا أن القاضي يعني لا مغمز عليه إن شاء الله، وأن كتابه إن شاء الله من الكتب المعتمدة في حكاية عقيدة أهل السنة والجماعة، وأنه يعني ينبغي لطالب العلم أن يعض على مثل هذا الكتاب بالنواجذ، وأن يأخذ كل ما فيه من الدراسة والمسائل مأخذ الجد، لأنه يعني أورد فيه فيما ما يتعلق بعقيدة أهل السنة، وفصل الكلام فيه خاصة في مسألة الإيمان، ولا سيما إذا علمتم أن مسألة الإيمان هذه هي من المسائل التي وقع فيها أول خلاف ظهر في تاريخ أمة الإسلام، وهو في عصاة الموحدين الذي يسميه العلماء بالفاسق الملي، بالفاسق الملي، وهل هو مؤمن أم يذهب عنه أصل الإيمان أم يبقى معه إيمان لكنه ناقص إلى غير ذلك. فهذه مسألة من يعني كبريات المسائل، فيكفي أن الرسالة كلها في هذا الباب، أي في تحرير الإيمان عند أهل السنة، وما هو الإيمان أصلا عند أهل السنة، هل هو اعتقاد وقول وعمل، أم هو اعتقاد وقول والعمل يخرج منه كما هي طريقة أهل الضلال والبدع، أم أنه كان يقول بأن الأعمال شرط في كماله كما يقول أهل الضلال والبدع، أم أن الأعمال جزء من الإيمان، ما هو الإيمان، كيف ذلك كله، وبين معتقد أهل السنة في هذه المسائل كلها، في هذه المسائل كلها. وهذا إن شاء الله يعني نشير إليه اعتبارا من اللقاء القادم بحول الله تبارك وتعالى، ونقف يعني مع كلامه رحمة الله تعالى عليه، حيث يقول الإمام: خذ كذا سريعا المآخذ التي يعني نسبت إليه. بعض المآخذ التي أخذها عليه بعض الناس، خذها سريعا كده رؤوس أقلام. التهمة الأولى أنه اتهم بأنه كان يقول بتأويل الصفات، ولكن طبعا نافح عنه العلماء، وعلى رأس من دافعوا عنه بذلك الإمام الذهبي أبو عبد الله الذهبي، ورد هذا وقال إنه بريء من تهمة التأويل، إنه بريء من تهمة التأويل، ومن اتهمه بتأويل الصفات فهو لا يعرف شيئا عن سيرة الإمام رحمة الله تعالى عليه. من المؤاخذات أيضا التي أخذت عليه أنه كان يقول بأن أول واجب على الناس النظر والاستدلال كما كان يقول هذا المعتزلة، ثم رجع إلى قول أهل السنة، أو كما كان يقول هذا الأشاعرة، ثم رجع إلى قول أهل السنة في هذه المسألة، وصار يقول بقولهم وأعلن رجوعه في ذلك. قال تلميذه اللي هو يعقوب البرزيني، قال وينبغي أن يعلم أن ما سطرته في هذه المسألة أن ذلك مما استفدته وتفرع عن عندي من شيخنا وإمامنا القاضي أبي يعلى بن الفراء، وإن كان قد نصر خلاف ما ذكرته في هذا البف، فهو العالم المقتدي أو المقتدى به في علمه ودينه، فإني ما رأيت أحسن سمتا منه ولا أكثر اجتهادا منه ولا تشاغلا بالعلم مع كثرة العلم والصيانة والانقطاع. ويعني ذكر كلامه في هذا وأنه كان بريئا من قضية التأويل، يعني للصفات. فهذه نبذة سريعة يعني على القاضي وكتابه الإيمان، وإن شاء الله تبارك وتعالى نبدأ في اللقاء القادم مع عبارة الإمام من أول المقدمة، ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.